إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملائكة السماوات المطهرون خدامه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يده سبحانه فوق أيديهم، وقدرته آخذة بنواصيهم، وحكمه العالي نافذ فيه. هو السيد القادر العزيز، الخلق كلهم عبيد عجزة أذلاء. تعاليت يا رب، أسبح الرعد بحمده، ويجد الطير باسمه، وتنطق الدولة في الحجر بوحدانيته. آمن بك المؤمن ولم يرك، وجحدك الكافر ووجوده ناطق بوحدانيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم، على آله وصحبه، والسائرين على مربه، والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أحيانا وبلغنا شهر رمضان، ثم بدأنا الصيام والقيام. فالحمد لله، فكم من أحباب، فكم من خلان لم يدركوا هذا الشهر المبارك، فكم من أناس كانوا معنا في رمضان الماضي، بل ومنهم من كان معنا قبل رمضان بساعات، ولم يقدر الله له أن يدرك هذا الشهر الكريم وهذا الفضل العظيم. فالحمد لله، فشهر رمضان شهر بر وشهر خير وشهر بركة، شهر يرفع حتى الدرجات في الجنات، شهر به يتميز الخلق وبه يتفاضل الخلق، كما روى ابن ماجه بسند صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه انه قال، اي طلحة، اسلم رجلين من بني وكان اسلامهما جميعا، اي اسلما معا في وقت واحد، لم يتقدم احدهما ولم يتأخر الآخر. لكن انظر إلى فضل الله، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. انتبه، فهذا يجتهد وهذا يجتهد، لكن كان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فخرج المجتهد في غزوة فمات شهيدا. والشهادة لها منزلة عظيمة لا يتسع المجال لذكرها. الشهيد له فضل عظيم، خاتمة بر وخاتمة خير، أن يجتهد العبد في طاعة ربه ثم يختم له بالشهادة في سبيل الله. أما الآخر فمكث بعده سنة، فرأى طلحة فيما يرى النائم أنه على باب الجنة، وإذا بهذين الرجلين، وإذا بخارج يخرج من الجنة، فيأذن للذي مات آخرا أن يدخل الجنة أولا ثم يخرج ثانيا، فيأذن للمجتهد الشديد أن يدخل ثم يخرج ثالثا. قال فينظر إليه ويقول لي لم يأت أوانك بعد. قال فعجبت من هذه الرؤيا فقصصتها على الناس، فانتهت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى الدهشه في وجوه الصحابه قال مما تعجبون؟ قالوا يا رسول الله، كان هذا اشد اجتهادا من صاحبه ومات شهيدا في سبيل الله، وهذا كانهم يقللون عمله، وهذا مكث بعض صاحبه عاما. هذا امر ليس له فيه يد، فالاعمار هي الله عليه وسلم: أليس قد أدرك رمضان بعده فصام وقام؟ وفي رواية: أليس قد أدرك رمضان فصلنا كذا وكذا ركعة؟ وفي رواية أخرى: فصلى 6000 وكذا وكذا ركعة بعده؟ قالوا: بلى. أي فعل، أدرك رمضان فصام وقام واشتهى كما كان هذا الحال سابقا، فهو يغتنم شهر رمضان، فهذه غنيمة وفرصة، فإذا به يضرب بسهم في جميع أبواب الخير. فصام وقام واشتهى، وهذه حسنات وعبادات توضع في ميزان أعماله، تسجل في سجل حسناته. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن ما بينهما أي في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. أي إن كان العجب والدهشة أنه دخل الجنة قبل صاحبه، الأمر لم يتوقف عند ذلك فقط، لا، بل هو يدخل قبل صاحبه الجنة، ثم هو أعلى منه منزلة. لماذا؟ لأنه أخر عاما أدرك شهر رمضان، فاجتهد فيه بقدر ما يستطيع. صلاة الفرائض على سبيل المثال 17 ركعة في اليوم والليلة، بعملية حسابية تجد أن الفرائض فقط تزيد على 6000 ركعة. 6000 ركعة فريضة، وهذا عدد مجتهد، فما بالك بسنن الرواتب وصلاة الضحى وصلاة الليل إلى غير ذلك، صيام النوافل، الاعتمار، أعمال كثيرة. هذا الرجل المجتهد اغتنمها، فكان له فضل، فضل السبت، أنه يسبق هذا المجتهد الشهيد، ثم هو يعلو عليه في الدرجات. نعم هكذا. فالحمد لله. فنسأل الله عز وجل كما أحيانا حتى نبلغ هذا الشهر المبارك أن يعيننا وأن يوفقنا على طاعته. أيها الأحبة، بين جواهر ونصوص في شهر رمضان، جواهر سمينة غالية لا يحصلها الإنسان إلا بمشقة وتعب، ولكن في المقابل هناك نصوص يتحيلون الفرصة، يتحيلون أي غفلة ليأخذوا وينهبوا هذه الجواهر، فلا تتحقق ابتداء لا تصل إلى العبد، وإن وصلت إليه سارعوا بأخذها. فانتبهوا، فشهر رمضان الجواهر فيه كثيرة، وأول جوهرة هي جوهرة المغفرة، مغفرة الذنوب. وكم من حديث، وكم من أحاديث، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر جليا واضحا، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال كثيرة أجرها ثوابها أن العبد يغفر له ذنبه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي يتناقله الصغير والكبير، حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر رمضان ولم يغفر له. يا صاحب الذنب العظيم، يا صاحب الذنب العظيم، يا صاحب الذنب الصغير، يا أيها العبد المسرف على نفسه المفرط في طاعة ربه، أتاك شهداك شهر المغفرة، ارجع إلى ربك وعد إليه، فإنه سبحانه وتعالى يناديك فيقول لك رب العزة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا رب، من أي ذنب أتوب ومن أي ذنب أعود؟ في أوقات الاستجابة لا وذلك في كل ليلة وذلك في كل ليلة. ألا هل من مشمر في ليلة من هذه الليالي المتوالية فيقول يا رب هذه ليلتي هذه ليلة العتق بك أنجو فوفقني لعمل صالح ولعبادة تربيك. ألا هل من مشمر يدعو ربه يبكي بين السلف يوسف بن الحسين أعز شيء في الدنيا ليس أمرا هينا. أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إثقال الرياء من قلبي. يا أيها الأحبة، ارجعوا فانظروا إلى أعمالكم. يا أيها الأحبة، ارجعوا فانظروا إلى أعمالكم، فأخلصوا في عباداتكم وأعمالكم لله. فقد قال الله: الصوم لي، مع أن كل العبادات وكل الأعمال لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. فقال في شهر رمضان: راجع أعمالك، شوف أنت بتعمل إيه، ما الذي فعلت وما الذي تفعل، ما حال الإخلاص، ما حال الإخلاص في أعمالك في عباداتك. انتبه، الرياء لص خطير، يأخذ الأعمال حتى ولو كانت عظيمة كأمثال الجبال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص: أخلصوا في عباداتكم يرحمكم الله. انتبهوا إلى نص النياء جليا، اجعلوا من أعمالكم أعمالا تؤدوها بالسر حتى تحقق الإخلاص. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيئة، عمل في السر خبيئة من عمل صالح فليفعل. لو قدرت تعمل عمل لله لا يطلع عليه أحد، افعل. والأوائل: أما اعتمروا؟ أما بيننا من اعتمر وذهب وعاد؟ بل صحبت بعض الإخوة في بعض السفريات، فكيف كنا إذا دخلنا الحرم تفرق كل واحد عن صاحبه، يخلو بربه في مكان لا يطلع عليه صاحبه. صلى أم قعد؟ قال أم لم يقرأ؟ دعا؟ سجد؟ ماذا فعل؟ لا يشعر به صاحبه. وارجعوا إلى السلف الصالح ومجاهدة أنفسهم في الإخلاص والخوف من الرياء. أول وقت هو الرياء، فابحثوا عن الإخلاص وأخلصوا في أعمالكم. هذا لص خطير، لص آخر، ألا وهو الغفلة. الغفلة، أقول بالتلفزيون؟ نعم. مسلسلات وبرامج؟ نعم. كل يبحث عما يريده، فأهل الفجور والفجر يبحثون عن المشاهدات الأكثر، الأموال الأكثر، رضا الجمهور. يصنعون ذلك ويجتهدوا، وعندهم صبر وشلل. من أجل ذلك، من أجل ماذا؟ من أجل غفلات الناس وإظهار عوراتهم. أما أهل الإيمان، أهل القرآن، أيشابهونهم؟ أيسيرونهم؟ أيجعلونهم قدوة؟ انتبهوا، ما كان رمضان لمشاهدة المسلسلات أكثر ولا أقل، أو برامج أكثر أو أقل، أو الانشغال تولي تلفزيون، فيسبوك، وسائل التواصل، أنا أسميها الانحراف الاجتماعي، وسائل الانحراف الاجتماعي، بل معذرة أنا أعدها لما كان يكتب عن الحمامات العمومية أعزكم الله على أبواب الحمامات وجدرانها ترى أشكال ظاهرها الالتزام ظاهرها أنها تحافظ على العبادات فيختلف مع أخيه فترى السبا والشتائم والتفسير والتبديع وربما التكفير ما هذا انشغال بالليل والنهار ثم أتتنا حمى حمى أي حمى هذه عافانا الله وإياكم حمى التصوير من سنوات قليلة تسأل المشايخ ايه التصوير الفوتوغرافي حكمه؟ يقول لك عند الضرورة جواز السفر البطاقة الشخصية احتل للمدارس والجامعات وما شابه فجأة انهار البنيان فأصبح كل شيء يصور حمى ما الذي حدث؟ ماذا أصاب الناس؟ ماذا حدث؟ كل شيء يصور كل شيء يصور سواء كان نافعا أو غير نافع في فائدة أم لا ما الذي حدث؟ ما الذي أصاب الناس؟ هل صار الالتزام أجوفا؟ هل صار الالتزام من كثرة الكلام فخرج علينا أجيال يرون الحجاب غطاء الرأس بس وتلبس ما شاء لما من التيسير ومن التساهل الذي ضرب في كل شيء ومنه التصوير هذا الذي تراه أحدهم إذا أراد أن يزرع خاف صور يقدم هدية صور يشرب يذهب للبحر أو يذهب إلى كذا يفعل كذا صور ما الذي حدث؟ ما الذي أصابنا؟ لا أدري فهذا لص الغفلة أن الإنسان ينشغل بأشياء تشغله عما هو مطلوب منه في شهر رمضان هذا لص خطير لص آخر المشاحنات الخلافات الخصام خفف أصلح ذات بينك أصلح بين الناس لا تجعل مثل هذه الأشياء تأخذ من وقتك ومن تفكيرك ومن قلبك حتى إذا أتيت إلى الصلاة تدعو لإخوانك بنفس صالحة بنفس طيبة بنفس لا تحمل البغضاء ولا الشحناء ولا الحسد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس يا رسول الله قال كل مخمور القلب صبور اللسان اسمع مخموم القلب خممت البيت نظفته خممت المسجد نظفته وطيبته وهيئته مخموم القلب طيب القلب نظيف القلب طاهر القلب مخموم القلب صدوق اللسان ولذلك اصحاب قال يا رسول الله صدوق اللسان عنه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اسم فيه ولا بر ولا غل ولا حسن تقي تقوى فالمهمورات اجتناب المنهيات التقي النقي اللهم نقني دار الاستفتاء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي التقي النقي لا اسم فيه ليس من شرط اولياء الله ان لا يكون المخطئين لا لكن لا اصرار على ذنب الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون التقي النقي لا اسم فيه ولا ذر لا ظلم ولا اعتداء ولا جبروت لا اسم فيه ولا ذر ولا غل ولا حسد هكذا ايها الاحبه ننتبه لهذه الجوانب ولهذه الأصول التي تسرق من صفاء قلوبنا، من نقاء قلوبنا، تشغلنا عن الخير، عن النفع الخير. فلننتبه لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله خلق السماوات وقدر فعلها وأخرج المرعى فجعله غثاء أحيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واحد من الجواهر الثمينة قراءة القرآن، أن تقرأ، أن تسمع. ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لكن ونحن في أول رمضان ننبه على أمر خطير ومهم، ألا وهو مسألة تقليد أو محاكاة القراء من الأئمة. شهر رمضان بسم الله ما شاء الله ترى المساجد قد امتلأت وقدم من الأئمة الكثير، لكن بدأ منذ سنوات بدأهم وبدأ يزداد ويزداد ويزداد، مع أن الكثير حذر منه، لكن البعض حذر منه، لكن الناس تنظر إلى المظهر، إلى الشكل فقط. فلان بيقلد إمام من أئمة الحرم، صليت خلف إمام، يقلد إمام من أئمة الحرم. التقليد في الأداء، مخارج الحروف، أسلوب القراءة، نعم، لكن يحاكيه في الصوت. والناس يقول لك ايه؟ تعال بسرعه المسجد الفلاني في واحد بيقلد الشيخ سعود الشريف، والمسجد الفلاني في واحد بيقلد الشيخ فلان او فلان او فلان من ائمه الحرم. تروح تصلي اخر صلاه صليتها، الامام حتى النفس بتاع امام من ائمه الحرم الشيخ مالي المعوقي له شيء يظهر من ضعف النفس، يقلد حتى هذه، يقلد حتى هذه. الامام وهو يقرا، امام الحرم مثلا يخشع ويتغير صوته عند الايه، فتراه يقلد الخشوع عند نفس الايه. من هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ نعم، استمع إلى قارئ متقن فتعلم منه حسن الأداء وحسن الأسلوب القراءة. أما المحاكاة، النبرة بالنبرة والحركة بالحركة وكل شيء، هذا اسمه تمثيل. لا، هذا ما أسميه إلا هذا، هذا اسمه تمثيل. أنت بتمثل. وهذه اللفظة لم آتي بها من عند نفسي، بل قالها الكثير من أهل العلم. فسئل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن تقليد بعض الأئمة للأئمة الملقين من أئمة الحرم وغيرهم، قال: أما تقليد الأداء فيجوز. الأداء قلد، مثلا الشيخ سعيد شعلت له أسلوب في القراءة، إذا قرأ بصيغة الاستفهام ترى أن له أسلوبا، إذا قال أيفيها دعاء وطلب ترى له أسلوبا آخر، وهكذا. فهذا يتعلم، الأداء يتعلم. إنك تقرأ بقواعد التنوين نعم، لكن أنك تحاكي. فقال: أما المحاكاة فلا. فقال ايوه. فقال الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله: هذا تمثيل. محاكاة هذه تمثيل. اقرأ. ان كان صوت نبرات صوتك تشبهه فلحظ. ان كان يحفظ على شيخ من المشايخ، والامر واسع، هذا الامر فيه كلام كثير جدا، وما علمنا ان احدا قلد خير البشر وخير من قرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم. بس معلش ان حد حاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الامر لا بد ان ينتبه له العلم. فإذا خشعت أعلم أن هذا خشوع قلب، خشوعك هذا سيصلني لا محالة. اقرأ بطبيعتك، أحسن قراءتك، وجود القرآن وجود الأداء، لكن لا تمثل علي فصل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لا، أنا لا أريد أنك تقلد، أنت لن تكون مثلهم حتى ولو أعجب هذا العوام من الناس. لابد أن ننتبه حتى لا يسرق منا فضل القرآن، فضل سماع القرآن، فنأتي بأحدهم ونتلاصى يذهب إلى المسجد الفلاني والمسجد الفلاني الذي تصلي خلفه وتحرص على أن تصلي خلفه، من إذا سمعته يقرأ القرآن رأيت أنه يخشى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذه تذكرة لنفسي أولا ولكم ثانيا. في أول رمضان ننتبه إلى أعمالنا، إلى عباداتنا، نخلص فيها لله عز وجل، ونجتهد ونتسابق في الخير، وندعو الله عز وجل ليل نهار أن يوفقنا دائما إلى ما يحبه ويرضاه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، عظيمه وحقيره، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وقبل أن أغادر هذا المكان أذكركم بالتبرع للجنة الاجتماعية في إخوانكم من سائر المسلمين، أصحاب عوز وأصحاب حاجات، فساعدوا إخوانكم وضعوا أيديكم في أيديهم وتبرعوا بما تستطيعون لإعانة المحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا سائر الأعمال وأن يوفقنا لما يحب ويرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.